اللهم رب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نمضي مستعينين بالله تعالى في هذه السلسلة المباركة، نصائح هامة لإصلاح بيوت المسلمين عامة. نسأل الله تعالى أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين يا رب العالمين. ونصيحة اليوم عنوانها علو الهمة في تربية الأبناء. ينبغي بل يجب على كل والد ووالدة أن ترتفع همتهم في صلاح أبنائهم، فذلك والله واجب وسنسأل عنه يوم القيامة. ربنا تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس: علموهم وأدبوهم. والناظر في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم يجد من ذلك الشيء الكثير، يجد أنه اعتنى أيما اعتناء بآل بيته وأقاربه. هذا الحسن بن علي يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بالله عليك، عندما تربي ابنك على هذه القاعدة العظيمة: يا بني، أي شيء تشك فيه حلال أو حرام اتركه، أي شيء تشك فيه حسن أو قبيح دعه، عليك بالشيء الصافي، عليك بالشيء الذي تتأكد أنه حلال اقبل عليه، إذا شككت في خلق اتركه، وعليك بالأخلاق المباركة الطيبة التي يحبها الله ويحبها رسوله. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال أيضا: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. بالله عليك، عندما يتربى الأبناء الصغار على هذا اللجئ العظيم إلى ربهم تعالى، عندما يكبرون على هذه المعاني الجليلة وهذا التوحيد التام وهذه العبادة، إنما هو دعاء في القنوت، يعني دعاء بعد قيام الليل ووتر، ويدعو في آخر الوتر، معنى ذلك أنه نشأ على عبادة جليلة ومعها توحيد صافي ومعها تبرؤ من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته. إذا خرج وصار قائدا إنه ينفع الله تعالى به الأمة، ويدفع الله تعالى به الشرور عن هذه الأمة. وقد كان الحسن رضي الله عنه لما آلت إليه الخلافة، ولكن سيكون فيها دماء، تنازل عنها فصار سيدا من سادات المسلمين في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، يراه رسول الله وهو صبي صغير يأخذ تمرة من تمر الصدقة، تمرة واحدة، ليس كيلو من التمر ولا ألف كيلو ولا شيء، إنما هي تمرة واحدة، فيلقيها يخرجها من فمه صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم، ويقول له كف كف، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ يدلك على أن الوالد والوالدة يجب عليهما أن يعتنوا جدا بإطعام أبنائهم الحلال، وإذا رأى الواحد من الأبناء أكل شيئا من الحرام يزجره ولا يتساهل في مثل هذا. كذلك أنظر إلى ابن عباس هو صبي صغير يعلمه رسول الله، يقول يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك. هذه وصايا الكبار، الكبار جدا، وإنما كان يوصي بها رسول الله الصغار لينشأوا على هذه الأخلاق العظيمة وعلى هذه العقيدة الصحيحة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله تعالى لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله تعالى عليه. أين هذه الأم المباركة التي تربي أبناءها على مثل هذه المكارم العلية؟ وأين هذا الوالد الشريف الذي يكن همته وغايته أن يخرج من صلبه من يوحد ربه ويعبد الله تعالى ويملأ الدنيا برا وخيرا وإحسانا؟ كذلك الناظر في سيرة الصحابة يجد أن الآباء والأمهات كان لهم هدف كبير، ألا هو أن يخرج الله تعالى منهم ذرية ينفع الله تعالى بها الإسلام والمسلمين. هند بنت عتبة رضي الله عنها كانت حازمة جدا، وكانت تؤدب ولدها معاوية وهو صغير، وكان يمتثل، وإذا ببعض المتفرسين من العرب يمر عليه فيرى فيه النجابة منذ صغره، فقال لها إن ابنك هذا إذا كبر سيسود قومه. قالت ثكلته إن ساد قومه، ثكلته إن لم يسد العرب جميعا. سبحان الله العظيم، هذه الهمة العالية، لا تريد من ابنك أن يكون قائما ومعظما في قومه فقط، بل تريده أن يقود الأمة، أن يقود العرب. فخرج معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين قائد العرب والعجم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صفية بنت عبد المطلب هذه الأم المباركة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تضرب الزبير بن العوام وتدربه على الوفاء بالعهد منذ نعومة أظفاره، وإذا خالف تضربه، وإذا بها تلقيه في أمور الرجال الكبار تلزمه بها، تدربه على المهام الكبار كي يتحمل المشاق منذ صغره فيخرج رجلا عظيما ينفع الله تعالى به الدين. فعلم بعض أعمامه بذلك فشكوها، فقالوا لها إنك تضربينه ضربة مبغضة، فأنشرت قائلة من زعم أني أضربه فقد كذب، إنما أضربه كي يلب، كي يهدم الجيش ويأتي بالسلب. ورضي الله تعالى عنها وعن الزبير، خرج الزبير رضي الله عنه يساوي 1000 فارس من فرسان المسلمين، وهكذا ابنه عبد الله بن الزبير. أمه أسماء رضي الله عنها ربته على هذه المكارم التي هي في أبيه، وإذا بها كذلك كانت تربيه على الإقدام وعلى الشجاعة وعلى الأدب الجم وعلى العبادة الجليلة. وعلماؤنا يقولون آل الزبير آتاهم الله تعالى قوة عجيبة على العبادة. كان الزبير بن العوام يواصل الأيام صياماً اليوم واليومان والثلاثة والأربعة والسبعة ويصبح قويا نشيطا رضي الله تعالى عنه. وقال لو قبض على يد شاة لكسرها. وكان يقوم الليل بالساعات الطوال رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال أول ما عرفت النجابة فيه كان صغيرا وكان يلعب مع الغلمان، فمر بهم رجل فصاح بهم، قال فقر الغلمان إلا هو، رجع القهقرة على هيئة المجاهد الذي يرجع إلى الخلف ولا يفر جبانا، فإذا به يقول للغلمان يا أيها الصبيان اجعلوني أميرا عليكم ونكر عليه نطرده من طريقنا. وذكر أهل السير أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مر على ابن الزبير وصغير يلعب مع الغلمان، فلما رأوا أمير المؤمنين تفرقوا جميعا إلا ابن الزبير. وهكذا كان الصحابة قد رزقهم الله تعالى مهابة في صدورهم من عمر، وابن الزبير رضي الله عنه وقف ولم ينصرف، فقال له عمر ما لك يا غلام لم تنصرف كما انصرف أصحابه؟ قال يا أمير المؤمنين إني لم أخطئ فأهابه، وكذلك لم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك، رضي الله تعالى عنه وارضاه. خرج ذاك الصحابي الجليل العظيم الذي نفع الله تعالى به الإسلام والمسلمين. وإذا نظرت في سيرة الأئمة الكرام تجد وراءهم آباء وأمهات قاموا بالواجب الذي عليهم، لم يتركوا الآباء أو لم يتركوا الأبناء لتربية غيرهم، وإنما قاموا بتربيتهن على أعينهن، وقاموا في ليلهم ونهارهم بهذه الرسالة العظيمة. سفيان الثوري رحمة الله عليه إمام الدنيا وأمير المؤمنين في الحديث يقول وهو صبي صغير، قالت لي أمي يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، ولكنها توصيه يا أم عارفة بدينها عارمة وعابدة لله تعالى، قالت يا بني إذا كتبت عشرة أحاديث، يعني سمعت عشرة أحاديث من الشيخ أو كتبتها، فانظر يا بني هل تزيد في حلمك وخشيتك ووقارك، وإلا فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك، يعني تحث على الإخلاص لله وعلى طلب العلم ليس تكاثرا، وإنما تطلب العلم لله رب العالمين جل جلاله لتنتفع به، وإنما العلم ينادي بالعمل، فإن وجد العمل وإلا ارتحل. وهكذا تربيه على هذه النية الصالحة، يا بني اذهب اطلب العلم وأنا أكفيك ما تحتاج من طلب العلم، ما تحتاج من مال وكتب وغير ذلك، أنا أكفيك بمغزلي. هذه الأم المجاهدة رضي الله تعالى عنها لا تعمل ليلا ونهارا كي تهدم بيتها أو كي تتكاثر على زوجها بما أتاها الله من مال، وإنما تخرج للضرورة وتعمل بكفاية ولدها الذي أملت أن يسود الدنيا وقد كان. فقال الأوزاعي قال لو قيل لي اختر رجلا من أمة محمد يقوم في هذه الأمة بكتاب الله والسنة قلت أختر سفيان الثوري حجة بين الله تعالى وعباده، رحمة الله عليه. الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول كانت أمي تلبسني ثيابي وأنا صغير وتعممني وتقول يا بني ائت مجلس ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ولكن انتبه هذا مجلس الكبار، تقول له ائت إلى مجلس هذا العالم الجليل ولكن تعلم من أدبه قبل حديثه وفقهه. هكذا الأم الصالحة تعلم أن لها رسالة في أبنائها وبناتها، هي رسالة هي من أعظم الرسالة من أعظم الرسالات، الواجب على العبد أن يقوم بها. يا بني ائت إلى مجلس ربيعة بن أبي عبد الرحمن وتهيئه أولا، تلبسه ثيابا نظيفة جميلة وتعممه بعمامة العلماء وتقلو إلا إلى هذا العالم الجليل عالم المدينة ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وتعلم من أخلاقه، وتعلم من معاملاته، وتعلم من هديه ودله. انظر كيف يراقب ربه، انظر كيف يتقي الله تعالى، كيف صلاته، كيف صيامه، كيف أخلاقه مع الكبير والصغير قبل أن تحفظ منه الحديث والفقه رضي الله عنه. فخرج الإمام مالك الذي الدنيا كلها تتعلم من علمه إلى يوم القيامة. وإذا نظرت إلى الشافعي رحمة الله عليه، قال الشافعي: نشأت يتيما فقامت أمي بتربيتي فحفظتني القرآن الكريم وأنا صغير، وكانت تدفعني إلى الكتاب ولم يكن عندها ما تعطيني أجرة للمعلم، فقراء، ورغم أنها فقيرة ولا تجد شيئا، الأجرة الشهرية التي يأخذها المعلم على تحفيظ ولدها كتاب الله وهو مع الجماعة مع المجموعة لا تجدها، فقيرة، ولكن همتها أكبر من ذلك بكثير. تقول له: يا محمد، إذا فجدت بجواري حلقة الشيخ واسمع منه وتعلم. سبحانك ربي ما أعظمك، رفع الله تعالى ذكرهن وأعلاهم الله تعالى وأبقى لهم ذكرا جميلا حسنا إلى يوم يلقون الله تعالى، والدنيا كلها تضع في سجل حسناتهم حسنات. قال الشافعي: فكنت أذهب أجلس بجوار حلقة الشيخ فأحفظ كل ما يمليه على الغلمان، وكان يملي على الغلمان ويكتبون، وما أن يفرغ من الإملاء إلا وقد حفظت كل ما أملاه. فأقول للشيخ: أنا أحفظ هذا. فيقول لي: اقرأ. فأقرأ ولا أخطأ في حرف واحد. قال: فرضي مني أن أخلفه على الغلمان ولا أدفع الأجرة. قال: خلاص، أنت ولد مبارك، أنا إذا انتهيت من الحفظ من تحفيظ الغلمان أقوم، إذا ذهبت إلى شيء أو غير ذلك أنت تخلفني على الولدان، تقوم تنتبه لهم، تأخذ بالك منهم. وهكذا تعلم الشافعي رحمة الله تعالى عليه. ويقول: ولم يكن عند أمي ما تعطيني لأشتري به الكراريس، يعني ليس عندها أيضا مالا تشتري له كراسة واحدة. قال: فكنت أذهب إلى الديوان فأستوهب منهم الدواوين، يعني كأنه يذهب إلى المجالس المحلية أو الأمور العامة التي يكتبون فيها الأمور ثم يلقون الأوراق بعد ذلك، فظهور هذه الأوراق تكون فارغة، فيذهب إليهم يقول لهم: بدل ما تلقوها اعطوني إياها. فيأخذ يكتب على ظهرها ويقول: وألتقط الجلود وعظام الإبل فأكتب عليها. وهكذا يتعلم الصبي الصغير. وإن كان أبي فقيرا وإن كانت أمي فقيرة، هذا لا يحول بيني وبين المعالي، أبذل وسعي ويكن عندي أمل عظيم في سعادتي وسعادة أسرتي وسعادة هذه الأمة المباركة. فخرج الشافعي كما تعلمون. كان أحمد الإمام أحمد رحمة الله عليه يدعو للشافعي في كل صلاة، فقال له ابن عبد الله: يا أبت، من هذا الشافعي الذي تدعو له في كل صلاتك؟ قال: يا بني، كان الشافعي للدنيا كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأحمد بن حنبل حدث عنه ولا حرج، ليتعلم الرجال ويتعلم النساء أن صلاح البيوت سبب سعادة أبدية للأمة وسبب علو لها. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه توفي أبوه وهو صغير جدا، وإذا بأمه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت رضي الله تعالى عنها تعتني بولدها كما قال هو عن نفسه، قال: حفظتني أمي القرآن وأنا دون العاشرة. هكذا رسالات وآمال وأهداف غالية قال وكان قال بعد في أواخر حياتي يقول هذا، قال رحم الله أمي، كلما كنت أتوضأ لصلاة الفجر ذكرتها، كانت رضي الله عنها تنقذني لصلاة الليل، صلاة قيام الليل، وتسخن لي الماء للوضوء وإذا بها إذا أذن الفجر تلبسني ثيابي، وتنظر إذا رأت تقف وراء الباب، إذا رأت الخيالة اطمأنت، يعني الشرطة الذين يمشون على الخيل يؤمنون الطرق، اطمأنت فدفعت إلي فطوري وتقول يا أحمد اذهب إلى المسجد وصل صلاة الفجر وتوصيني بالدرس بعد الفجر. سبحان الله العظيم، هذه أخلاق الأمهات، وهذه آمالهم، وهذه غايات من أبنائهم. فخرج أحمد رحمة الله تعالى عليه، كل إنسان أجمعت الأمة على إمامة هذا الإمام الجليل. وإذا أردت أن تنظر في سيرة إمام الدنيا كلها في الحديث، الإمام البخاري رحمه الله تعالى ولد في عام 194، وأبوه كان رجلا صالحا، وكان أبوه ذو مال، وكان أبوه يجلس العلماء، ولكن لا يعرف عنه طلب للعلم. قال فلما حضرت أبوه الوفاة، لما حضرت الوفاة أباه، إذا به رضي الله عنه يقول كلمة عظيمة، قال والله ما أعلم فيما خلفت من مال لأولادي درهما حراما ولا درهما من شبهة أبدا، لا يوجد في ماله الكثير الذي تركه لا درهم من شبهة ولا درهم من حرام. هذه والله البركات، البركات التي تتنزل على الذرية بسبب حرصك أيها الوالد الكريم، وبسبب حرصك أيتها الأم المباركة على تربية الأبناء على أكل الحلال والحلال وفقط. لا تستجب أبدا لطلبات الأبناء من تليفون حديث أو سيارة حديثة إذا كان في ذلك شيئا من شبهة أو في ذلك مالا من حرام ستضعه، أبدا عليك بالحلال وفقط، فإن الله لن يسأل ابنك عنه، ولكن كل امرئ بما كسب رهين. قال وإذا به لما توفي أم رضي الله عنها تقول أصيب ولدي محمد في عينيه بذهاب بصره، يعني قدر الله هذه الأم التي كانت تؤمل آمالا عظيمة في ابنها هو صبي صغير، إذا بالله تعالى يقدر عليه أن يصاب بالعمى، فأبدا علمت أن هناك أبوابا لا تغلق، وعلمت أن هناك ربا لا يعجزه شيء، فتقوم الليل وتناجي ربها وتبكي وتدعو وتلح على الله أن يرد الله تعالى بصر ابنها إليه. وإذا بها تقول نمت في ليلة فرأيت نبي الله إبراهيم الخليل، ويقول يا هذه إن الله تعالى رد بصر ابنك إليه بكثرة دعائك. لتعلم الأم المباركة أن كثرة دعائها لولدها، وكذلك الوالد، كثرة دعاء الوالد لولده سيصيب بإذن الله بكل خير، صلاحا في الدين، وعافية في الأبدان، وأمنا وأمانا، وسعادة في الدنيا والآخرة. قال فقامت إليه وأيقظته وإذا به بصير، قال وإذا بها تدفعه إلى الكتاب يحفظ القرآن. ولما كان عام 210، يعني كان عمره 16 عاما، أخذته أمه ومعه أخاه محمد، معه أخاه أحمد، وذهبت لأداء فريضة الحج. هكذا تتعلم يا أيها الوالد الكريم، أعظم رحلة يمكن لك أن تروح بها عن أبنائك رحلة إلى العمرة، رحلة إلى الحج. وهكذا نسأل الله أن يصلح قلوب المسلمين. وإذا بك بها تقول ولما وصلنا إلى مكة قلت يا محمد ابقها هنا، انتظرها هنا يا بني، ونحن نرجع إلى العراق، نحن نرجع إلى بخارى، نرجع إلى بخارى، وأنت انتظرها هنا، تعلم العلم من العلماء. فصار الإمام البخاري وكان ببركة أكل الحلال وببركة الوالد المبارك رزقه الله ذكاء فذا، فكان في صغره قد حفظ 70,000 حديث، قال زملاء كنا نختلف معه إلى الكتاب عند الشيخ ونحن نكتب في الألواح ولا يكتب، فلما كثر ما كتبناه وبلغ 15,000 حديث قلنا له ما لك يا محمد لا تكتب كما نكتب؟ قال أنا أحفظ كل ما أملاه الشيخ. قلنا لو كنت صادقا اقرأه علينا. قال والله جئنا بالألواح، فجعل يقرأ رضي الله عنه وما أخطأ في حديث واحد حتى ظللنا نصلح كتبنا من حفظه رحمة الله تعالى عليه. فأكيد أيها الحديث تود وتتمنى أن يكون ابنك أو بنتك مثل هؤلاء الأئمة الأعلام، فعرفت الطريق، فالزم طريق الصالحين. يبارك الله تعالى في هذه الأمة وينشئ منك نشأا كريما مباركا ينفع الله تعالى به الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أيها الأحبة الكرام، هذا طريق الصالحين، وأما طريق غيرهم نسأل الله العافية والسلامة فيجني العبد منه مرا في الدنيا والآخرة. ذكر العلامة أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى ونسأل الله له الشفاء والمسلمين أجمعين، قال جاءني قوم يستفتون، والد عنده ثروة 700 مليون دولار وليس له إلا ولد واحد، ولكن الأب لم يؤسس بيته على تقوى من الله، وكذلك هو بعيد عن ربه، لا يعرف دينه ولا يعرف زكاة ولا صلاة، والأم تغرس في ابنها منذ نعومة أظفاره كره أبيه. فلما كبر الولد رفع قضية على أبيه بأنه سفيه ويجب الحجر على أمواله، ودفع رشاوي لبعض القضاة 10 مليون دولار، لا مانع عندهم من هذا، وإذا به يخرج الحكم فعلا بالحجر على أبيه. سبحان الله العظيم، هذا المال كله له، ليس له ولد غير، ولكنه الشيطان، ولكنها العقوبة للمعاصي سريعا. قال فإذا به يحوز 700 مليون دولار وحده ويأخذها من أبيه. قال أبو تذكر أبوه أن له ديونا عند الناس، فقال أطالب الناس بديوني أعيش ما بقي من عمري مستورا. فراسل الناس الذين عندهم له ديون، فجمع 11 مليون دولار ووضعها في حساب أخيه، يعني حساب العم. علم الابن العاق بذلك، فأخذ سلاحا وذهب إلى عمه وقال إن لم تعطني هذا المال قتلتك به، فأعطاه المال. فالعبد يخسر دينه ودنياه من أجل عدم القيام بالرسالة التي أوجبها الله تعالى عليه، ويسعد في الدنيا والآخرة إن استجاب لربه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن استجابوا لله وللرسول. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أصلح لنا أبناءنا يا رب العالمين، وأصلح بيوت المسلمين أجمعين. اللهم أنزل السكينة والوقار والبهاء والأمن والأمان على بيوت المسلمين، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أصلح الرجال والنساء والذرية أجمعين. اللهم اجعل هذه الأمة أمة مباركة كريمة يا رب العالمين، واصرف عنها كل سوء وشر يا قوي يا متين. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها دائما أبدا واحة للأمن والأمان، ووسع أرزاق أهلها ومن فيها يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين بقدرتك، واصرف عنهم الخلاف بكرمك. اللهم أصل أعمالنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله على محمد وآله. وأقم الصلاة. Wow.